رخيني زلغان نتني تجار نرهم ارهم يجار دومس بنزينيتني زدغن زدغن جاري مونس نتني تجار نرهم ارهم يجار دومس نتني ياربون الدج يوقد خاسن يمس الدج مارين يا نتني يا ربون الدج يوقد خاسن يمس الدج مارين يا واد يتيري عماس توذاتا غيما نار ذي طامن تقص أمن قاسا وسن واخو عروارو سكس يتيري عماس